الصفر. وبأي لغة كتب الصفر؟ وأين ومتى كتب الصفر؟ ولما نروح نمسك بقى كلمة أيوب، لا مش هغيره، هو كده غلاسة. هو غلاسة. لو احنا بقى جينا بقى على كلمة أيوب نفسها، احنا دلوقتي قلنا على كلمة صفر، احنا سألنا قلنا من كتب هذا الصفر، بأي لغة كتب هذا الصفر، أين ومتى كتب هذا الصفر. طب لو روحنا بقى على أيوب هنسأل أسئلة برضو خاصة بالاسم. من هو أيوب؟ متى عاش أيوب؟ أين عاش أيوب؟ أي لغة تكلم أيوب؟ تعال ناخد بقى كده بالترتيب اللي أنا قلته. صفر أيوب، من كتب هذا الصفر؟ ها، حد عارف؟ وعليكم السلام ورحمة الله. حد عارف من كتب هذا الصفر؟ اللي يعرف يكتب على التكست بسرعة، يلا شباب بسرعة، اللي يعرف يكتب على التكست على طول بدون مقدمات اهو. يلا انا ساعدتكم المرة اللي فاتت في الكتاب المقدس، قلت لكم صفر ايوب، من كتب هذا الصفر؟ خلي بالكم الصفر ده قبل التوراة، يعني في الترتيب الزمني الصفر ده قبل التوراة. مين بقى اللي كتبه؟ التوراة المفروض هي اقدم الاسفار، لكن اقدم منها صفر ايوب. مين بقى اللي كتبه؟ يلا يا شباب، يلا يا شباب، حد عنده اجابة؟ حدش عنده اجابة؟ الاول انتوا بتسجلوا يا شباب، بتسجلوا؟ لو بتسجلوا سجلوا، ان الكلام ده هيبقى لذيذ، يعني الكلام ده فيه كلام لذيذ كتير جاي. طيب من كتب هذا الصفر؟ حد يعرف؟ محدش يعرف. وانا عاذر الناس اللي هنا المسلمين اللي هم ما يعرفوش، لان المسيحيين اصحاب الكتاب واليهود ما يعرفوش. ان كانوا اهل الكتاب نفسهم ما يعرفوش، هل احنا اللي هنعرف؟ تمام. طيب تعال نشوف ارائهم بتقول ايه. اول راي بيقول ان موسى هو الكاتب. تمام، اكيد عذرا. لا لا لا لا لا، مش اكيد عذرا، اسمع وانت تعرف. اول راي بيقول ان موسى هو الكاتب. تاني راي بيقول ان موسى ترجم. تمام، يعني موسى ترجم عن كاتب اخر غير معروف. طب تعال نقرا اول راي. اول راي ده موجود في كتاب ملخص الكنز الانفس، الكنز الانفس في ملخص الكتاب والتاريخ المقدس، تاليف الارشدياكون حبيب جرجس. المرجع تاني، الكنز الانفس في ملخص الكتاب والتاريخ المقدس، الارشدياكون حبيب جرجس، صفحة سبعة. بيقول لك ايه؟ ايوب، ركز كده معايا، هو مرتب الكتب بالترتيب وحاطط اولها رقم واحد ايوب، يليه التكوين. كاتب ايه؟ ايوب. يظن ان كاتبه موسى وهو في برية سيناء. يظن ما انت لسه، انا لسه هقرا لك كلام عنب يا عم ابو لبابه، هتقرا كلام عنب جدا. سفر ايوب اسم المرجع تاني، الكنز الانفس في ملخص الكتاب والتاريخ المقدس، تاليف مين؟ الارشدياكون حبيب جرجس. من هو ارشدياكون حبيب جرجس؟ هو مؤسس مدارس الاحد. الكلام ده فين؟ الكلام ده في كتابه الثاني، الكنز الانفس في ملخص الكتاب والتاريخ المقدس، صفحة سبعة. مرتب الترتيب الزمني الكتب بالترتيب الزمني، فبدأ بسفر ايوب وتلاه باسفار التوراة. فقال لك ايه؟ ايوب يظن ان كاتبه موسى وهو في برية سيناء، او ايوب نفسه. حلو، او ايوب نفسه. يبقى الكاتب مين؟ اول احتمال موسى، أو أيوب نفسه. تمام؟ الكاتب مين؟ موسى أو أيوب نفسه. تمام؟ واتصل إلى موسى وهو هناك. كان فين بقى؟ في ذرية سيناء. يعني موسى هو في ذرية سيناء، يعني موسى هو في ذرية سيناء وجد الكتاب فترجمه، لأن يعني الكتاب موجود معهم دلوقتي المفروض من أصل مترجم، مش ليس مكتوبا بالعبرية خالصا، ولكنه ترجم من لغة أخرى، وده حندلله يعني. ووضع هنا في الأول ليس لأن الحوادث التي يخبر عنها أقدم من غيرها، بل لأنه كتب بموجب رأي الأكثرين قبل سفر التكوين. يبقى ده أول مرجع قال لنا إيه؟ ها يا شباب قال لنا إيه؟ مين مركز معايا قال لنا إيه؟ قال لنا إما إن موسى اللي كتب أو أيوب. طب تعال ناخد المرجع اللي بعده، بيقول لك إيه؟ مرجع لذيذ جدا اسمه أن ندخل إلى العهد القديم تأليف القص صموئيل يوسف. تمام؟ القس صموئيل يوسف قال تحت كده في صفحة 215 من كتابه تاني المدخل إلى العهد القديم، المدخل يا أبو كريم، ده أنا هقول لك كلام حلو قوي دلوقتي، ده أنا لسه لما أوصل لك لنسب أيوب، ده مش عارفين هو نسبه قبل إبراهيم ولا بعد إبراهيم، ده احنا لسه هنخوض فيها، تخافش يعني، ما تخافش كله جاي في السكة، لا تستعجل الأحداث يا رجل. مش أنا قلت لك في ترتيب؟ مش قلت لك من هو الكاتب ثم من هو أيوب ثم أين ومتى عاش أيوب، وبعد كده قلنا هنخش على بقية النقاط؟ ما انت ما تبعتش الترتيب اللي انا حطيته. طيب مش مهم، مش مهم، ركز معايا. المدخل احنا دلوقتي ماشيين بس ايه في شخصية الكاتب دلوقتي، احنا دلوقتي بندور عليه على الكاتب، لان قلت لك في ترتيب، انا همشي بالصفر الاول، ترتيب الصفر اشوف مين الكاتب، وبعد كده هخش في شخصية ايوب. الكتاب اللي انا شغال عليه دلوقتي او اللي بفتحه دلوقتي المدخل الى العهد القديم صفحة 215 تأليف مين؟ القس صموئيل يوسف. بيقول لك تحت كده طبعا على الكاتب، بيقول لك غير ان الكاتب سيظل غير معروف الى الابد. عيد تاني يا عم. غير ان الكاتب سيظل غير معروف الى الابد. عيد تاني كمان مرة. غير ان الكاتب سيظل غير معروف الى الابد. طيب ننزل تحت كده اخر ثلاث سطور، بيقول لك ايه الكلام ده فين؟ في صفحة 215. ولكن ليس هناك ما يؤكد ان كاتب السفر اسرائيلي، رغم وجود اجزاء كبيرة بالسفر توضح دراية الكاتب بالنبوءات وكتب الحكمة بالاسفار المقدسة. ركز كده معايا. ليس هناك ما يؤكد ان كاتب السفر اسرائيلي، مفيش حاجة تؤكد ان اللي كتب السفر ده اسرائيلي. خلي بالك ده سفر من أصفار العهد القديم، خلي بالك ده سفر من أصفار العهد القديم، ومع ذلك كاتب هذا السفر ليس هناك ما يؤكد أنه إسرائيلي. تعال نركز كده كمان. طب لو هو ليس هناك ما يؤكد أنه إسرائيلي، إذن ليس هناك ما يؤكد أن كاتبه موسى، مش موسى شيخ الإسرائيليين، موسى كبير الإسرائيليين، موسى إمام الإسرائيليين، موسى هو رمز الإسرائيلية واليهودية. إن كان هناك ما يؤكد أنه، أو إن كان ليس هناك ما يؤكد أن الكاتب إسرائيلي، إذن فالكاتب ليس موسى. تعال كده إيه نكمل ونعيد بقى إيه النقطة دي. ليس هناك ما يؤكد أن كاتب السفر إسرائيلي، رغم وجود أجزاء كبيرة بالسفر توضح دراية الكاتب بالنبوات وكتب الحكمة بالأسفار المقدسة، كما أن للكاتب دراية واسعة أيضا بمصر والبلدان المجاورة وكتابات ما بين النهرين في العالم القديم. أقف عند كلمة وكتابات ما بين النهرين في العالم القديم، عشان أنا هرجع لها كمان شوية. تمام؟ أنا كمان شوية هرجع للنص ده. تمام؟ كتاباته ما بين النهرين بالعالم القديم. طب تعالى كده ننزل كمان اخر سطر، بقول لك ايه؟ ويرى البعض الاخر من الباحثين ان كاتب سفر ايوب ادومي، كتب السفر في اللغة العربية. اوبا كده في قنبلة، حد خد واخد باله من حاجة؟ بيقول لك كاتب السفر عربي وكتبه في اللغة أدومي وكتب السفر باللغة العربية. طيب تعال كده نرجع ونكمل. ويرجح أنه عاش في تخوم فلسطين شرق الأردن بجوار شعب يتحدث هذه اللغة. والنص العبري الحالي كلام ده في صفحة 216، أول جزء في صفحة 216 من كتاب المدخل إلى العهد القديم تأليف القصص وائل يوسف، تمام. ويرجح أنه عاش في تخوم فلسطين وشرقي الأردن بجوار شعب يتحدث هذه اللغة. والنص العبري الحالي مجرد ترجمة. ويرجع هذا الاعتقاد إلى أن الكاتب استخدم الاسم الله في صيغة المفرد بدل اللي هي إله في صيغة المفرد بدلا من إلهيم في صيغة الجمع. وبيضرب لك الأمثلة من ضمنها انظر 3-4، تمام، 3-4 و23. كما ملاحظ أن الصديق الرئيسي لأيوب هو أليفاز من تيمان وهي مدينة في أدوم. يعني الصديق الرئيسي من مدينة تيمان. طيب كده في صوت لسه؟ يعني الناس معايا لسه ولا الناس ابتعدت وكلام تقيل على قلبه على قلبكم والكلام ده؟ طيب تعال نكمل اللي مكتوب في نفس الصفحة. احنا كده عرفنا اول نقطة، قلناها من الكتاب ده، ايوه مدينة تيمان العربية. اول نقطة ذكرت في هذا الكتاب ان كاتب السفر ربما ركز معايا موسى، ده الكلام ده كان فين؟ موسى او ايوب نفسه. الكلام ده كان فين؟ كان في المرجع اللي قبليه بتاع الارشيد يكون حبيب جرجس اللي هو الكنز الامتس. كتاب المدخل للعهد القديم لسموئيل يوسف ادانا رأي اخر، قال لك كاتب السفر غير اسرائيلي، وقال لك ان ايوب عربي. مش ايوب بقى نفسه، كاتب السفر عربي ادومي. وربما كان ايوب ايضا عربي ادومي، تمام. والنص بما انه عربي ترجم للعبريه، وفي ادله داخليه، الشواهد الداخليه، تمام، هي استخدام الالفاظ العربيه الاراميه الصريحه زي لفظه الله. وكذلك الصديق الرئيسي لايوب هو أليفاز من أرض تيمان، تمام، أليفاز من تيمان وهي مدينة في أدوم. طيب يبقى احنا كده ايه معنا كده اول النقاط. طب تعالى ناخد بقى الزمن، الراجل كده بيشرح لنا الزمن، بيقول لك ايه، تبينت الآراء حول تاريخ كتابة السفر. يعني هم مش عارفين هو كتب امتى. حسبما افتكر علماء اليهود إذ يرجع بعضهم تاريخ كتابة السفر إلى زمن ما بين عصر الآباء. طب عصر الآباء ده إمتى؟ ركز معي، عصر الآباء هو كل العصر ما قبل موسى، كل ده اسمه عصر الآباء، يشمل عصر إبراهيم، تمام. فهو حاطط لك من عام إيه؟ من عام 3000 لعام 1550 قبل الميلاد، والعصر الفارسي، تمام. ويرى أحدهم أن أيوب عاش في عصر إبراهيم، تمام؟ يعني بيقول لك إنه عصر ما كان قبل إبراهيم أو عصر إبراهيم، كل ده اسمه عصر الآباء البتاركة، تمام؟ طيب ركز كده معايا، يبقى أول احتمال إنه عاش في عصر الآباء، يعني عصر ما قبل إبراهيم. تاني احتمال إنه عاش في عصر إبراهيم، تمام؟ أما آبا بن بترة فيرى أن أيوب كان معاصرا ليعقوب الذي تزوج ابنته، تمام؟ خلي بالك ده واحد كمان بيقول لك ان الراجل ده اول احتمال قلنا ايه قبل ابراهيم، في عصر ابراهيم، يعني تاني احتمال في عصر ابراهيم، تالت احتمال بعد ابراهيم او بين ابراهيم وموسى، بين ابراهيم وموسى. طيب اول بقى احتمال بين ابراهيم وموسى ان هو كان مين؟ كان متزوج مين؟ ابنة يعقوب. تمام؟ كان متزوج لمين؟ لابنة يعقوب. طيب يعقوب ده ابن مين؟ يعقوب ده ابن اسحاق. تمام؟ اسحاق كان لي ابنين عيسو ويعقوب. ابنة يعقوب بيقول ان مين تزوجها؟ تزوجها ايوب. تمام؟ طيب في احتمال تاني على فكرة هيظهر تاني دلوقتي، ركزوا معي. وجاء في التلمود تمام بابا بطرة 14 بي ان كتابة السفر تنسب الى موسى. احنا رجعنا دلوقتي كده للكاتب احتمال انه كتبه موسى. كما يوجد تقليد يهودي يربط بين ايوب ويثرون وما تضمنته المقدمة والخاتمة يشبه الى حد بعيد قصص الاباء الواردة في سفر التكوين. تمام؟ يبقى احنا معنا دلوقتي ايه؟ معنا دلوقتي ايه؟ عدة احتمالات. الاحتمال الاول، الاحتمال الاول زي ما قلنا ان هو كان قبل عصر ابراهيم، والكلام ده بيتكلم عليه تمام وبيربطه الدليل انه يشبه القصص اللي ذكرت في سفر التكوين اللي هي كانت في عصر ابراهيم وعصر ما قبل ابراهيم. تمام؟ ان الفتره دي، الفتره دي اللي هي كثره العبيد والمواشي والكلام ده، دي بتشبه حياه، دي بتشبه حياه ايوب. طب في حاجه، في حاجه محدش واخد باله منها، ان في احتمال كبير كمان. احنا مش قلنا ان الكاتب غير اسرائيلي في الاول؟ في احتمال كبير قوي ان القصه دي تكون مسروقه. اللي معايا يكتب واحد بعد اذنكم بس للتاكيد ان السما معايا. بيقول ايه؟ ويرى علماء، ويرى علماء نقديون ان ما ورد في المقدمه والخاتمه يمثل الكثير من خصائص الكتابات الادبيه التي تميزت بها الملحمه الساميه والتي عرفت بالادب الاكادي. وقد عثر على بعض هذه النصوص الادبيه في اوجاريت، وربما تكون هذه الملحمات ظهرت كاساس مستمد من ملحمه قديمه لايوب القديم، او ان هناك اسطوره قديمه عن ايوب صارت اساسا للسفر من بين الاسفار المقدسه. فرمل هنا يعني هم خدوا اجزاء من ملاحم قديمه، وده احنا هندل عليه من كتب، من كتب الميثولوجيا بعدين دلوقتي يعني. فاصبح عندنا التالي، اصبح عندنا ان الملحمه اخذت من شعوب وثنيه ووضعوها داخل نطاق الادب الكتابي. كما توجد ملحمة أخرى طويلة مأخوذة من عصر أوغاريت أيضا تشبه كثيرا قصة أيوب التي أطلق عليها ملحمة كريت أو كريت إبك. لا ده في مشكلة كمان احنا هنقرأها بعد ذلك. في أسطورة أو ملحمة اسمها، أو أسطورة لشخص اسمه لدلدول. لدلدول ده من الأدب، من الأدب الأكادي أيضا، هنقرأ عنها. اللي يقرأ عن أداب البابليين هيسمع، هيعرف أن البابليين كانوا يعبدون إلها اسمه مردوخ. مردوخ هذا جاء أن هناك، أو البطل مردوخ اللي قرأ ملحمة جلجمش هيسمع عن البطل مردوخ. هذا البطل مردوخ هو أحد الآلهة عند البابليين القدماء. يقال أن هناك قصة لشخص اسمه لدلدول. هذا الشخص يشبه ده بنسبة 99% هي قصة أيوب في الكتاب المقدس، حيث أن هذا الرجل يبتلى في ماله وفي أولاده وفي صحته، ثم يتضرع إلى الرب البطل مردوخ فيخلصه البطل مردوخ في النهاية. هذا هو التشابه الأمثل الذي نجده. طيب احنا هنرجع للكلام ده، ولكن يعني لاحقا بإذن الله نرجع ونشوف المرجع اللي بعده. المرشد إلى الكتاب المقدس، جمعية الكتاب المقدس، مجلس كنائس الشرق الأوسط، صفحة 319. نقول تاني اسم المرجع، نقول تاني اسم المرجع. المرشد إلى الكتاب المقدس، جمعية الكتاب المقدس، مجلس كنائس الشرق الأوسط، صفحة 319. بيقول إيه؟ أيوب، بص كده ركز معايا. يقف سفر أيوب وحده بين أسفار العهد القديم، فمع أنه جزء من أدب الحكمة مع الأمثال والجامعة، فهو فريد في أسلوبه وموضوعه، ولا أحد يعرف من كتبه أو متى كتب. ولا أحد يعرف من كتبه أو متى كتب. نعيد تاني. ولا أحد يعرف من كتبه أو متى كتب. طيب احنا كده ابتدينا ندخل في نطاق فهمنا للأحداث. الكتاب ده ما حدش يعرف مين كتبه ولا متى كتب ولا الشخصية الأساسية للسفر ما حدش يعرف عنها أي معلومات، تمام؟ وده احنا هندلل على التخبط والتناحر بين الآراء، هندلل عليه من القادم. لكن تعالوا بس نزود معلومة كده في النص عن أيوب، حاجة من اللي هي الطرفات. كتاب دليل العهد القديم للدكتور ملاك محارب، كتاب رائع، واللي عايز يقرأه يعني يروح ينزله الكتاب ده كويس، يعني اسمه دليل العهد القديم للدكتور ملاك محارب، صفحة 88. بيقول لك ايه أيوب، سفر أيوب، أيوب كلمة أيوب لا يعرف معناها، فيعتقد البعض أن أصلها عربي من أب يأوب. يبقى أول حاجة عرفناها أن كلمة أيوب إيه يا جماعة؟ كلمة أيوب إيه؟ ها؟ مين اللي معايا مركز؟ كلمة أيوب طلع أصلها إيه؟ حدش معايا خالص. ها؟ كلمة أيوب أنا لسه قايل دلوقتي أصلها إيه؟ أصلها عربي. أنا مطش مش عربي، أنا قلت أصلها عربي يا شيخنا. يعتقد أن أصلها عربي، كلمة أيوب لا يعرف معناها، فيعتقد البعض أن أصلها عربي من أب يأوب، يعني أب يأوب أي بمعنى الراجع إلى الله. كنت بتناقش مع أحد مع مساكم جوري، كنت بتناقش مع أحد المدلسين والاسماء أب يأوب، بس بيلوي لسانه حتى بظن انه من الكتاب وما هو بالكتاب. اصل كلمة ايوب دي اسمها دي اصلها ابي اوب، بتنتهى ابي اوب زي احنا بنطق ابي اوب. فسبحان الله، يعني كلمة ايوب لا يعرف معناها، فيعتقد البعض ان اصلها عربي من ابي اوب اي بمعنى الراجع الى الله، ويرى اخرون ان الصيغة الاصلية للاسم اياب بمعنى اين ابي او يتيم. الكلام ده فين؟ في دليل العهد القديم للدكتور ملاك محارب، صفحة 88. صفحة 89 يقول لك كاتب السفر غير معروف. بس خلي بالك انت لو وقفت عند كده حلو. احنا قلنا الاحتمالات من شوية كان ايه؟ قلنا الاحتمالات ان ايوب الكاتب او موسى، انا هفتند لك ان هو يكون ايوب الكاتب دي بس في الاخر، يعني ايوب او موسى. دلوقتي هيزود لنا بعد ما قلنا ان هو غير معروف، هيزود لنا غير معروف، ولكن يعتقد البعض ان كاتبه هو أليهو ابن برخائيل. أليهو ابن برخائيل، أليهو ابن برخائيل. معانا كده كم؟ معانا كم شخصيه كده اللي احتمال يكون الكاتب؟ معانا كده ثلاثة، صح؟ واحتمال رابع بيقول ان الكاتب في الاساس غير اسرائيلي، تمام؟ لو هو غير اسرائيلي يبقى مش موسى ولا اي اسرائيلي، تمام؟ لكن في رأي بيقول ان موسى ترجم، لقى وجد هذا الكتاب في برية سيناء وترجم، تمام؟ يبقى احنا دلوقتي ايه؟ كتاب دليل العهد القديم للدكتور ملاك محارب صفحة 89 بيقول ان يعتقد ان يكون كاتبه هو أليهو ابن برخائيل احد اصدقاء ايوب الاربعة. اللي يقرأ الكتاب ده، هذا السفر، حاجه ان السفر عبارة عن خطاب بين اربع شخصيات اللي هم الأصدقاء الأربعة الأيوب وأيوب، يبقى كده كم شخص؟ خمسة، وكمان امرأة أيوب يبقى كده ستة، تمام؟ وفي العبد بتاع أيوب كان ليه بعض الفقرات اللي على لسان عبد أيوب، تمام؟ يبقى كده سبع شخصيات بشرية، والشيطان ادي كده تمانية، والله يبقى كده تسعة، تمام؟ هم دول تسع شخصيات الأساسية في هذا السفر اللي تتكلم في هذا السفر. السفر نقول آخر عبارة عن قصائد، المفروض دي قصائد حواريه، تمام؟ عارفين مثلا في الشعر العربي لما يقول لك مثلا ايه، زي مثلا ايه قصيده مثلا ايه حديث، يقول لك ايه قالت لقد غرب الشعاع، هو دلوقتي بايه بيتخيل حوار بينه وبين امراه، قالت لقد غرب الشعاع فقلت ما غربت بشاشته وانت بجانبي، هو بيتخيل حوار بيرد. نفس الشيء في قلب سفر ايوب، حوار يدور في هيئه قصيده شعريه، تمام؟ يطرحه طارح القصيدة على أن شخصيات تقول ويرد بعضهم على بعض. المهم مين الكاتب احنا مش عارفين، لكن الراجل اللي هو ده دكتور ملاك محارب ما سبناش تيهين، الراجل برضو ابتدى يدينا في برضو في ايه في بعض الامثلة. فقالين اول مثال، يعتقد البعض ان كاتبه هو اليه ابن برخائيل احد اصدقاء ايوب الاربعة، ويرجع بعض علماء الكتاب المقدس ان موسى، ركز معايا، ان موسى النبي قد عثر بارض مديان بعد خروجه من مصر على نسخة من سفر ايوب، ومن المحتمل ان يكون كاتب سفر ايوب هو ايوب نفسه. احنا معنا كده كام احتمال دلوقتي؟ ايوب موسى صديق ايوب، تمام. طب لو موسى اللي كتب، موسى مش هيبقى هو المؤلف، هيبقى الناقل، بمعنى انه وجد السفر وترجمه، تمام. طيب زمن كتابة السفر بيقول لك يرجع زمن حدوث قصة ايوب الى عصر اباء الاولين، عصر اباء العصر البطاركة اللي هو عصر سفر التكوين، اي قبل ان يكون لبني اسرائيل كيان او دولة. ويعتقد البعض انه كان معاصرا لزمن يعقوب، وخصوصا ان احد اصدقائه هو اليعازر، وهو بن تيمان، تمام. الذي يعتقد انه ابن عيسو، تمام. عاش ايوب خارج ارض فلسطين في منطقة تسمى عوص. طيب تعال نشوف المرجع اللي بعده. احنا كده قلنا هنا ادينا الزمن، قال لك احتمال الزمن يكون عصر الاباء البطاركة، عصر ابراهيم، عصر ما بعد ابراهيم، او ما بين ابراهيم وبين موسى. طيب لو العصر هو ما بين ابراهيم وبين موسى، فقال لك المفروض هو هيكون معاصر ليعقوب، تمام، او بعد يعقوب، لان في مراجع تانية هتدينا ادلة ان ده كان بعد يعقوب. طيب تعالوا كده نشوف كتاب المدخل الى الكتاب المقدس، تحليل لاسفار العهدين القديم والجديد. ده كتاب مترجم، تمام، كتبه المفروض حوالي سلة من الكتابيين او علماء الكتاب المقدس الانجيلند. صفحة 169 من كتاب مدخل الى الكتاب المقدس، تحليل لاسفار العهدين القديم والجديد، بيقول ايه؟ من هو ايوب؟ نحن لا نعرف عن ايوب اكثر مما هو مكتوب عنه في بداية السفر. احنا ما نعرفش حاجة عنه خالص. نحن لا نعرف عن ايوب اكثر مما هو مكتوب عنه في بداية السفر، ويبدو انه كان شخصية مشهورة. خلي بالك من النقطة الجاية دي. النقطة الجاية دي مهمة، اللي مركز معي يكتب واحد. طيب لما تيجي تناقش اي واحد، خصوصا من الجماعة اللي هم بينقلوا عن هولي جاربج، فكان يقول لك ايه، تقول له يا ابني ايوب ده حقيقي ولا غير حقيقي، لانهم عندهم مشكلة مش عارفين اذا كان ايوب ده حقيقي ولا غير حقيقي. فبيقول لك لا ده حقيقي، والدليل على ذلك ان سفر حزقيال استشهد بيه. طب السؤال المنطقي، هل سفر حزقيال كان الاول ولا سفر ايوب اللي كان الاول؟ وهل سفر حزقيال استشهد عن القصة وقال ان القصة حقيقية، ولا تحدث عن رمزية القصة؟ دي مشكلة كبيرة قوي. لو السفر حزقيال تحدث عن رمزية القصة، يبقى دلوقتي بس كل القصة كنوع من القصص لضرب المثل، مش مهم بقى القصة دي حقيقية ولا غير حقيقية. انما لما يكون بيقول لك بص ده القصة دي حقيقية، ده شيء يختلف. لما يكون بذكر لك احداث فيها واكد لك عليها واقول لك ان الاحداث دي حقيقية واضربها وارب لك المثل بيها على انها حقيقية، دي شيء يختلف. لكن الكلام ده ما حصلش. فتعالوا نبص ونقرأ الكلام المكتوب هنا. بقول لك ويبدو انه كان شخصية مشهورة، تمام. انظر حزقيال 14 و 20، يعني الاصحاح ال 14، تمام، الفقرة 14 و 20. حد ينزلها كده؟ حد ينزلها عشان نشوفها، عشان الناس بس تشوفها معنا. حزقيال صحاح ال 14، الفقرة 14 و 20. حد عنده برنامج نصوص ينزل يا جماعة النص؟ الحكم حتى إلا أنه بسبب عدم الإشارة إلى تاريخ إسرائيل، فيحتمل أنه أن يكون قد عاش في زمن مبكر قبل استقرار شعب الله في كنعان. ويرى البعض أن قصة آلامه ومعاناته استخدمها مؤلف مجهول كإطار لبحث مشكلة الألم، ونحن لا نعرف متى كتب السفر. وكذلك فإن الاهتمام بحكمة الله يضرب في أعماق الماضي إلى أيام حكم سليمان، وقد يكون السفر قديما قدم عهده هذا. يعني ممكن يكون السفر كتب في عصر سليمان، لأن في عصر سليمان كانوا بينزلوا أو كان بدأ تطور الأدبي واللغوي في إسرائيل. التطور الأدبي واللغوي في إسرائيل بدأ في عصر سليمان. بص على كتب الحكمة، حي الله أبو رحاب، بص على كتب أدب الحكمة، كتبت في زمن امتى؟ كتبت غالبها في زمن داود وسليمان، صح ولا غلطان؟ كتب ادب الحكمه بدا تدوينها وبدا كتابتها في زمن داود وسليمان. ليه؟ لان كانت اللغه بدات تتطور تصل الى هذا الحد. قبل ذلك كانت لغه بدائيه، تمام؟ ابتدى بقى في ناتج لغوي لها، فبدا يتم التدوين الادبي. فبيقول لك احتمال يكون كتب في زمن سليمان، لكن هم مش عارفين هو كتب امتى. لو هم مش عارفين هو كتب امتى، ده يقتح في نقطه ان يكون هو الاقدم. انت بتقول ان هو الاقدم على اساس وانت مش عارف هو كتب امتى، صح ولا انا غلطان؟ لو انت متاكد ان هو الاقدم، تمام، لو انت متاكد ان هو الاقدم، حياك الله اسلام، حيا الله كل الداخلين. لو انت متاكد ان هو الاقدم، تمام، كنت حطيته في اول الكتاب. لكن انت عشان انت مش متاكد ان هو الاقدم، انت مش عارف هو كتب امتى، لكن انت بتقول احتمال كبير ان ده يكون الاقدم. طيب احنا خلينا ماشيين وراكم وهنفترض ان هو الاقدم، تمام. في مشاكل كتير قوي هتظهر دلوقتي احنا هنطرحها، بس اللي سامعني بعد اذنكم يكتب واحد باذنكم بس للتاكيد فقط، معلش انا بغلس عشان خاطر بس اتاكد ان الناس موجوده معايا. بص النص المذكور في حزقيال 14 14، يا ابن ادم في 14 13، يا ابن ادم ان اخطات، حزقيال 14 13، يا ابن ادم ان اخطات الي الى ارض وخانت خيانه، فمددت يدي عليها وكسرت لها قوام الخبز وارسلت عليها الجوع وقطعت منها الانسان والحيوان. 14 14، وكان فيها هؤلاء الرجال الثلاثه نوح ودانيال وأيوب، فإنهم إنما يخلصون أنفسهم ببرهم، يقول السيد الرب. هل هنا قصة بتقول إن الرجل ده حقيقي، ولا القصة هنا بتضرب مثل عشان ما يجي لك لما يجي لك المدلس يقول لك بص القصة دي حقيقية؟ طب إيه دليلك؟ يقول لك أصلك هو ذكر في حزقيال، هو حزقيال ذكر القصة لأنها قصة حقيقية، ولا ضرب لك قصة مثل؟ بيقول لك لو فيها أرض، لو في أرض وهذه الارض، تمام، خانت وغدرت وانا حابدها، ده الرب اللي بيتكلم، والارض دي فيها ثلاثة، وانا هضرب لك المثل بابر واصلح ثلاثة المشهورين عندكم، نوح ودانيال وايوب. هل هيعملوا ايه؟ هيخلصوا انفسهم بالبر وتبقى بقية الارض تهلك. هل هنا قال ان ايوب حقيقي؟ ما قالش ان ايوب حقيقي. فواحد هيقول لك الله، طب ما ذكروا الاثنين حقيقيين اهمت، مذكور وسط نوح ودانيال. ماشي انا معاك، نوح ودانيال حقيقيين، لكن ما فيش دليل ان ايوب حقيقي هنا، لان القصه هنا عباره عن ضرب مثل. ضرب مثل بايه؟ بالتقوى. من اشتهر بالتقوى والصلاح؟ نوح. هتبص على سفر التكوين، ونوح كان برا وصالحا. هتخش على دانيال هتجد ان دانيال كان برا وصالحا وكان من المشاهير. خش على ايوب هتلاقي ايوب كان برا وصالحا وكان من المشاهير. والثلاثه المفروض ان قصتهم في زمن معاناه، كل واحد له معاناته الخاصه. هو دلوقتي بيضرب لك مثل بثلاثه من اشهر ممن عانوا. نوح عانى مع قومه حتى حكم الله عليهم بالطوفان، ودانيال عانى وكان في عصر، خلي بالك عصر دانيال كان عصر اضطهاد. روح تابع قصة دانيال، اقرأ سفر دانيال ذو الاثني عشر اصحاحا وتابع المعاناة التي عاشها دانيال. بص على ايوب هتلاقي برضو في معاناة. فضرب لك مثل ممن هم كثر في عهدهم المعاناة، لكن ده مش معناه ان ايوب حقيقي. القصة كلها على ضرب المعاناة، تمام. دول هيعملوا ايه؟ هيخلصوا نفسهم بالبر. هل ده يثبت ان القصه حقيقيه قصه ايوب؟ لا، لا يثبت ان القصه حقيقيه. هل معاك دليل اخر؟ معاكش دليل اخر. هل تعرف متى كتب السفر؟ ما تعرفش متى كتب السفر. هل تعرف من هو كاتب السفر؟ لا، لا تعرف من هو كاتب السفر. الاحتمالات موسى، ايوب، اليفاز، تمام. وهنعرف دلوقتي احتمالات اخرى. في كتاب جميل جدا اسمه مرشد الطالبين الى الكتاب المقدس، اللي هي الكتاب المقدس الثمين، صفحة 119 و 120 و 121، بيقول لك ايه عن سفر ايوب، تمام. تعال كده ركز معايا. ان هذا السفر يدعى باسم الرجل الذي يذكر به تاريخيا، تمام. يعني السفر ده مسمى على اسم الرجل اللي مذكور فيه. طيب تعال نشوف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعال نشوف ايه اللي مكتوب تحت اخر الصفحه تحت لصفحه 119 من كتاب مرشد الطالبين الى الكتاب المقدس الثمين. اما موطن ايوب فكان ارض عوص التي يظن انها كانت جزءا من جبل ساعير او بلاد ادوم الواقع بين اليهوديه جنوبا وبلاد العرب شمالا، لكن لا نقدر نؤكد ذلك. وقد ظن البعض ان ايوب هو عوص بكر ناحور اخي ابراهيم. وذهب غيرهم، يعني ركز بقى معايا، مين ايوب؟ ظن البعض انه هو مين؟ عوص بكر ناحور اخي ابراهيم. يبقى كان معاصر لمين؟ كان معاصر لابراهيم، كان ابن اخو ابراهيم، تمام. وذهب غيرهم انه يباب ابن حفيد عيسو. خلي بالك، يبقى مين؟ يبقى اما كان عايش في عصر ابراهيم، اما كان عايش في عصر عيسو. ده المفروض ان هو حفيد ابراهيم، لان ابراهيم خلف اسحاق واسحاق خلف يعقوب وعيسو. لما اقول لك بقى حفيد عيسو، يبقى بينه وبين ابراهيم حوالي 6 اجيال، تمام. بينه وبين ابراهيم حوالي 6 اجيال او 5 اجيال. فركز كده معايا، بيقول لك ايه؟ او ذهب وذهب غيرهم الى انه يباب ابن حفيد عيسو المذكور في الف ياء. دي الف ياء دي اللي هي تقريبا اخبار ايام، اخبار الايام 1:44 تقريبا، او ايوب. الف ياء دي الف ياء دي اللي هي ايوب 1:44. وانه عاش في بعض سنوات قبل موسى او بالقرب منه. طيب خلي بالك، انا بقول لك ايه؟ عاش بالقرب من عصر موسى. ده ياخدك برضه قصه ثانيه. احنا دلوقتي معانا ايه؟ معانا احتمال الزمن اللي عاش فيه. عاش قبل ابراهيم، عاش في عصر ابراهيم، عاصر احد احفاد عيسو اللي هو حفيد ابراهيم، يعني بينه وبين ابراهيم حوالي 4 اجيال او حوالي 5 اجيال او 6 اجيال. او انه عاش بالقرب من فتره موسى. معنى كده كم كم كم كم ترتيب زمني لحياه هذا الرجل؟ مش 44 في ايوب يا جدعان، ثانيه كده. ثانيه، واحد اخر 22. الف ياء دي اختصار لي يا جماعه؟ الف ياء دي اختصار لي ثانيه، اعتقد انها اخبار الايام يعني. ايوه صح، اخبار ايام، اخبار الايام الاول 1:44. ومات بالع فملك مكانه يباب بن زارح من بصره، تمام. وهو كتبها الف ياء، فالف ياء دي اعتقد انها اخبار الايام يعني، تمام. وذهب غيرهم انه يباب ابن حفيد عيسو المذكور في اخبار الايام الاول 1:44. وانه عاش بضع سنوات قبل موسى او بالقرب منه. يبقى عاش امتى؟ يعني بالقرب موسى او قبل موسى، يعني في عهد موسى او قبل منه بحاجات بسيطه. طب 120 بيقول لك ايه؟ وقال كثير من الشراح انه كان قبل ابراهيم باكثر من 100 سنه، وهم يعتبرونه حلقه في كنيسه الله بين نوح وابراهيم. وعندنا ايوب هو من جيل البتاركه اسلاف ابراهيم. خلي بالك بيبتدي بقى يضرب لك الامثله. لماذا هو بيظن ذلك؟ حط لك حوالي 4 امثله في صفحة 120 لحد صفحة 121، تمام. تعال بقى نقرأ النتيجة بقى، تمام. تعال نقرأ النتيجة ليه صفحة 121. بقول لك رابعا، نتوصل الى هذه النتيجة ايضا من انه لا يذكر في هذا السفر من العبادة الوثنية الا عبادة الاجرام السماوية. وهذه العبادة كما نعلم هي من اقدم العبادات. وهذه الملاحظات التي تؤيد ان ايوب كان من جيل بطاركة لا تدل بالضرورة على ان سفره قد كتب في هذا الجيل. يعني بيقول لك القصة هو عاش هناك، بس الكتب، بس الكتب امتى؟ الكتب في زمن تاني. يعني هو بيقول لك هو الراجل العاش في الزمن ده، بس سفره كتب في زمن تاني. عشان كده قلت لك ايه، احنا هنتكلم عن سفر وهنتكلم عن شخصية ايوب نفسها. طيب تعالى بقى ننزل تحت كده ونشوف مكتوب ايه. وقد رجح البعض ان ايوب كان واحد من المشايخ او الامراء بين العرب، يسكن بالقرب من طور سيناء. احنا كده عرفنا طلع ايوب منين يا جدعان؟ طلع ايوب مصري يا رجالة، أبشروا، طلع أيوب مصري كان يعيش في طور سيناء، بالقرب من طور سيناء، أبشروا يا رجالة. وقد رجح البعض أن أيوب كان واحدا من المشايخ أو الأمراء العرب. خلي بالكم أيوب طلع أمير عربي، تمام. أيوب طلع أمير عربي وطلع ملك، حسب فهمهم طلع ملك أحد ملوك أدوم، تمام. ده احنا هنلاقيه في مرجع تاني أنه أحد ملوك أدوم، تمام. وطلع كمان هذا الرجل، تمام، انه هو غير معروف هو منين ولا فين ولا من اي ملة ولا من اي دولة ولا من اي زمن، محدش عارف. نرجع كده نكمل. وقد رجح البعض ان ايوب كان واحدا من المشايخ او الامراء بين العرب يسكن بالقرب من طور سيناء، وان موسى لما وصل الى هناك مع شعب الله اما ان وجد هذا السفر بايدي الناس مكتوبا بانشاء ايوب نفسه وبالوحي كمله، يعني هو لقى السفر المفروض ان ايوب كان كاتبه وهو راح جاي واخده نقله مترجمه يعني العبرانيه، تمام، بقى مكتوبا بانشاء ايوب نفسه وبالوحي كمله وضمه لاسفار الكتاب المقدس الموحى بها، او انه سمع خبر هذا الرجل منهم وراى بعض مكتوبات عنه فكتب قصته بوحي من الله، ولغه هذا السفر عبرانيه خالصه يا كذاب، واسلوب كتابته يدل على ان الكاتب لم يكن مترجما بل مؤلفا يا كذاب، وانه كان ذا معرفه جيده بعوائد المصريين والعرب، ولذلك نسبه الاكثرون الى موسى. الأدلة على أنه مترجم كثيرة، الأدلة على أنه مترجم كثيرة، تمام. المهم خلاصة الكلام أن هذا الأمر مختلف عليه. من هو أيوب غير معروف. تعال ناخد الآخر يبين على أن هذا الرجل كان عربي. مقدمات العهد القديم، دكتور وهيب جورجي كامل، صفحة 281، مقدمات العهد القديم، تأليف دكتور وهيب جورجي كامل. بيقول لك ايه صفحة 281: ولا شك في ان تحديد شخصية ايوب الصديق بانه يباب ملك الادوميين له مبررات والتي نجزها فيما يلي. طبعا بيبتدي الراجل ايه يطرح ادلته اللي احنا مش هنقولها بقى تاني، تمام، ان الراجل بيتكلم على أدلة بأسماء داخل السفر على أسماء الأصدقاء نفسها، اللي هو من تيمان، واحد اللي هو بلدد الشوحي، احنا عندنا أليفاز وأليعازر وبلدد الشوحي، في واحد أنا مش فاكره من أصدقاء الأربعة، تمام. إن الشخصيات دي أسماءها عربية وبتنتمي لقبائل عربية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذه شخصيات عربية تنتمي لقبائل عربية. السفر يذكر الكثير من العوائد للعرب، وكذلك السفر به بعض الكلمات العربية الخالصة ككلمة الله ذكرت في صيغة المفرد وليست إلهيم في صيغة الجمع كما ذكر في بقية أسفار الكتاب المقدس. فهذا الكلام كله يؤكد أن هذا الرجل كان عربيا، تمام، لكن هو بقى كان منين بقى مش عارفين. مرشد الطالبين قال أنه كان أحد مشايخ أو أمراء العرب، القبائل العربية الموجودة في سيناء، إذن كان مصري. كتاب اخرون يقولون انه كان يعيش شمال الجزيره العربيه، اذا كان عربيا او من قبائل ادوميين العرب. اذا فهذا السفر مسروق من العربيه، وان كان هذا السفر هو الاقدم، اذا فاقدم اسفارهم عربيه، اذا فاصل دينهم واصل كتبهم جاء من العربيه. يبقى احنا نقول لهم ايه بالفم المليان كده؟ يا حراميه. حد عنده اعتراض على اللي انا بقوله ده؟ حد شوقه في حاجة؟ حد عنده اعتراض؟ انا مش شايف حد بيعترض. ها، حد عنده اعتراض؟ سرقه. ايوه سرقه، ده كلامهم كله تناقض. ده انا لسه هطرح لكم حاجة دلوقتي متناقضة اكتر. كتاب المقدس نفسه، الترجمة الرهبانة اليسوعية، تمام، اللي هي الطبعة الثالثة، الرهبانة اليسوعية جابت كلام رائع. ركزوا معايا في اللي انا هقوله ده. صفحة 1046 بيقول لك ايه: من المحتمل ان يكون الشاعر قد نجا بعد كارثة السنة 587، وفيها دك الهيكل من اساسه واحرقت المدينة وقضي على عدد كبير من السكان، او جلوا الى بابل، يعني تم اجلائهم الى بابل، فكان من اول اليهود. ويقابل هذا التعبير اسرائيل القديم، فساهم في على طريقته، وهي تختلف جدا عن طريقة حزقيال في نشأة اليهودية. يعني من الاخر كده، كاتب السفر سرق السفر من الاساطير البابلية لما راح في ارض بابل، بعد لما تم اجلائهم سنة 571، ثانية كام؟ 587، اسف، 587، بعد ما ذهبوا في السبي البابلي الثاني، اللي هو السبي البابلي السبي البابلي او السبي الثاني لما نبوخذ نصر خدهم وقعدوا في ارض بابل وهم راجعين شفطوا كتب الحضاره البابليه معاهم. طب انا هدلل على الكلام ده دلوقتي، انا هديكم دليل على الكلام ده دلوقتي. اللي سمعني بس يكتب واحد بعد اذنكم فضلا لامرا، الكلام اللي انا قلته من شويه ده خلي بالك الكلام ده مكتوب فين؟ كتاب الرهبنه اليسوعيه، نسخه الترجمه الرهبنه اليسوعيه صفحه 1046 تمام. هتلاقي كده مكتوب مدخل الى سفر ايوب، بعد كده في الفقره الثانيه بيقول لك ومن المحتمل ان يكون الشاعر قد نجا بعد كارثه السنه 578. يعني الكاتب يعود لسنه كام؟ مين مركز يا شباب؟ الكاتب يعود لسنه كام؟ ها شباب مين مركز؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. ها محدش مركز معايا، شفت بقى الزعل بقى كده، احنا نزعل من بعض كده، محدش مركز معايا خالص، خلي بالك وانا ليه نشف. ها كده محدش مركز معايا. 587 يعني ايه؟ يعني الكتب مش في عهد موسى ولا في عهد ابراهيم ولا في العهد ما بين موسى وابراهيم زي ما ذكروا لنا القصه. يبقى الكتب امتى؟ الكتب بعد ما رجعوا من السبي البابلي. عملوا ايه؟ شافطوا القصه من البابليين. طب تعالوا نثبت ان الكلام ده شفت من البابليين. اللي مركز معايا يا شباب يكتب واحد، عشان اللي انا هقول دلوقتي ده مهم. من كتاب ليس له علاقه لا بنقد الاديان ولا باي شيء له قصه خاصه باديان السماوية او حتى الاديان الابراهيمية زي ما بيتكلم عليها الكثير من الناس اللي تعتقد هذه الديانات، بالاخص الايه اللي هم المرشدين. بص معايا كويس، في كتاب اسمه المعتقدات الدينية لدى الشعوب، كتاب رائع جدا تمام. كتاب ده ابتدى يأتي لنا بالشعوب القديمة تمام والمعتقدات الدينية. في صفحة 18 بيتكلم طبعا على حضارة ما بين النهرين. بقول لك ركز كده معايا، بقول لك ايه؟ طبعا بيتكلم عن اصل العالم في الاساطير. بقول لك وظهرت الاجابه عن هذا السؤال حول اصل العالم في اساطير مختلفه اشتركت فيها الالهه في مولد فقد كان مولد القمر مثلا موضوع قصيده، في حين ان ملحمه الاينوما ايليش تمام وهي واحده من ملاحم الخلق عند البابليين قد سميت بكلمات الافتتاحيه عندما في الاعالي. الناس اللي بتروح تشوف موقع مثلا زي موقع حولي جاربش، هيلاقي تحت في داخل يقول لك ايه ولله المجد في الاعالي. حدش خد باله من النص ده؟ ولله المجد في الاعالي. حد يعرف اصله منين؟ طيب بص بقى ركز معايا. بصوا الملحمة دي فمثلا موضوع قصيدة، في حين ان ملحمة الاينوما ايليش تمام وهي واحدة من ملاحم الخلق عند البابليين اللي ابتدى فيها الخلق وقد سميت بكلمات الافتتاحية عندما في الاعالي تعزو خلق السماوات والارض الى البطل مردوخ الذي حارب تعامات او تيامات تنين البحر. حد سمع؟ ركزوا في كلمة تيامات. ركزوا بقى في كلمة تيامات دلوقتي تمام، وركزوا في كلمة مردوخ. مردوخ خلق مين؟ مردوخ خلق مين؟ او مردوخ حارب مين وهزمه؟ حارب تيامات او تعامات. الكلام ده فين؟ ده في الاسطورة البابلية، تيامات او تعامات. يبقى الاساطير البابلية فيها شخص اسمه مردوخ هزم تعامات او تيامات اللي هو مين؟ تنين البحر، ومعناها الحرفي اليم افعى الظلام، وقتلها وشقها نصفين فانفتحت كالصدفة فصنع السماء من نصفها الاول والارض من نصفها الثاني. يبقى كيف بدأ الكون عند البابليين؟ مردوخ شق تيامات وعمل منه السماء والارض. الكلام ده فين؟ الكلام ده في صفحة 18. صفحة بقى ركز معايا اللي انا هقوله ده مهم جدا. صفحة 28 تمام من كتاب المعتقدات الدينيه لدى الشعوب. انا قلت ركز في اسم ايه؟ في اسم مردوخ واسم تيامات عشان خاطر انا هجيبه تاني. بص بقى بيقول لك ايه، غير ان عذاب الفرد، بص ركز كده معايا، اما العذاب الجماعي فكان موضوع المرثيات والطقوس الدينيه، غير ان عذاب الفرد يخلق مشكله، فاخذ فاحد نصوص ادب الحكمه المسمى باسم السطر الاول فيه لامتدحن رب الحكمه لدلدول. تمام، الادب القصيده اسمها ايه؟ لامتدحن رب الحكمه لمين؟ لدلدول. يمكن ان يقارن بينه وبين سفر ايوب حبيبي. الكلام ده مش كتاب، مش كلام احد كتاب الذين ينقضون الدين، لا ده كلام احد الشخصيات او احد العلماء الباحثين في الادبيات القديمه او الميثولوجيا او الاساطير القديمه، تمام، او علماء الاركيولوجي عموما، واكتشفوا ان هناك ملحمه كتبت على يد البابليين، وهذه الملحمه في البدايه تمام يقارن بينها وبين ايوب، فنجد ان هناك مقارنه شديده. طب تعال نشوف ايه الكلام اللي فيها. بيقول لك لدلدول يمكن ان يقارن بينه وبين سفر ايوب، حيث انه يصف رجلا غنيا يفقد جميع ممتلكاته كما يفقد صحته وربما عقله ايضا لسبب مجهول، ويحاول عبئا اكتشاف السبب من خلال كهنه التعاويذ والرقي وتاويل الاحلام وغيرهم، ويتعرض لتوبيخ اصدقائه. خلي بالك ايوب كان السفر من اوله لاخره قلنا فيه كم شخصيه؟ قلنا فيه 9، الرب والشيطان 2، زوجة ايوب 3، عبيد ايوب 4، تمام، ايوب 5، اصدقائه 4. اصدقائه 4 الحوار معظمه بيدور بين ايوب واصدقائه 4، وبالاخص بلده الشوحي، تمام، اللي هو من قبيله شوحه، قلنا قبيله عربيه. ركز معايا كده، بيقول لك ايه، ويحاول عبئا اكتشاف السبب من خلال كهنه التعاويذ والرقي وتاويل الاحلام وغيرهم، وتعرض لتوبيخ اصدقائه واسرته، كلما ناجى نفسه ليعرف الاسباب الغامضه للشر، ثم لا يجد حلا الا بالتوجه الى الاله مردوخ. فرمل لدلدول عمل ايه؟ اسف انا كتبت غلط، لا تمام، هذا الشخص عمل ايه في النهايه؟ توجه للرب مردوخ. الرب مردوخ، تمام، اللي مركز معاك اكتب واحد بعد اذنكم. لدلدول في القصه اللي هي امتدحنا رب الحكمه، توجه في النهايه للرب مردوخ. طيب في الاساطير البابليه مردوخ ده عمل ايه؟ مردوخ ده اخضع تيامات، وخلق من تيامات ده السماء والارض، صح؟ فشطر تيامات نصفين وخلق منه السماء والارض. طيب ده في الادب ايه البابلي، مردوخ وتيامات ولدلدول، تمام، لدلول تمام ومردوخ وتيامات. تعال نخش داخل سفر ايوب كده، هتلاقوا معجزة. عارفين يعني كلمة معجزة؟ كلمة يعني احنا مش هنلاقي وصف ليها غير كلمة معجزة. اللي انا هقوله دلوقتي يا سادة يا كرام لا يقال الا في كتاب سرق من اساطير، جمعه بشر من وثنيون، من قوم وثنيين ونسبوه الى الرب. خلي بالكم، ركزتوا في كلمة تيامات؟ عشان انا اول حاجه دي هذكرها دلوقتي. ركزتوا في تيامات دي كانت موجوده فين يا شباب؟ تيامات ومردوخ كانوا موجودين فين يا شباب؟ مردوخ وتيامات دول كانوا موجودين فين؟ في البابليين. حلو، عند البابليين، اسطوره البابليين، تمام. تعالى كده نقرا مع بعض سفر ايوب الاصحاح السابع. في سفر ايوب الاصحاح السابع في ثانيه فينها، ايوه، في الفقره 12، 7-12 بيقول لك ايه، أبحر انا ام تنين حتى تجعل حولي حرسا؟ أبحر انا ام تنين حتى تجعل حولي حرسا. تمام. تعال نشوف ترجمة الرهبان اليسوعي صفحة 1061 بيقول لك ايه على حتة بقى أبحر أنا أمت النيل. ورد في النظريات دي تحت الحاشية، ورد في النظريات البابلية في نشأة الكون أن تيامات البحر بعد أن ساهم في ولادة الآلهة تمام غلبه وأخضعه واحد منهم. مين بقى الواحد منهم ده؟ اللي هو مردوخ. وقد تناولت المخيلة الشعرية الشعبية أو الشعرية هذه الصور ونسبت إلى الرب هذا الانتصار السابق لتنظيم الخواء. حبيبي حبيبي خدوا القصة بتاع تيامات اللي كانت مع مردوخ اللي هو الإله عند البابليين. عشان كده احنا قلنا ايه؟ قلنا ان هم ذكروا ان النص ده ربما القصيدة بحالها خدوها وهم راجعين سنة 571 587 خدوها وهم راجعين من سبي البابلي. فجابوا لنا تيامات وجابوا لنا مردوخ تمام، وحنشوف هم جابوا لنا ايه تاني. طبعا هي لو وقفت عند تيامات احنا كده نقول ماشي، احنا نبص ايدينا نشوف الشعر وده زي ما بيقولوا تمام. المشكلة كلها ان هم جابوا كل ما يمكن اعتقاده عند هؤلاء القوم، المعتقد بالكامل سرقوه. تعالوا وركزوا معايا كده في اللي هنقوله. في الاصحاح 26 الفقرة الخامسة بيقول لك ايه؟ 26:5 ركز معايا بيقول لك ايه؟ ترتعد الاشباح من تحت المياه وسكانها، ترتعد الاشباح من تحت المياه وسكانها. هاتوها بالترجمه الرهبانه اليسوعيه، بلاش الفان دايك، هات لي كده بالترجمه الرهبانه اليسوعيه والترجمه العربيه المشتركه بعد كده. ايه تحت المياه وسكانها؟ حد فاهم النص ده؟ حد فاهم النص ده يا جماعه؟ حد فاهم النص ده يا جماعه؟ محدش فاهم النص ده. لكن لو رحت في الحاشيه، لو رحت في الحاشيه من تحت بيقول لك ايه؟ مياه الهاويه التي يسكنها، يعني ترتعد الاشباح من تحت المياه، هو بيتكلم عن مياه الهاويه، مياه الهاويه التي يسكنها بحسب المخيله الشعبيه الوحوش التي غلبت في مبادئ العالم. مش احنا كنا بنتكلم على تيامات؟ تيامات كان عايش في مياه الهاويه. مين غلبها؟ غلبها مردوخ. سرقوا القصه بالكامل ونسبوها، حطوها في سفر ايوب، وده من الادله على ان هذا السفر ليس من عند الله. طيب تعالوا نشوف بعض الامور الاخرى. طبعا الناس عارفه كلها لوياثان وبهيموت، انا مش هخش على لوياثان وبهيموت دلوقتي، انا هخش على حاجه اهم شويه تمام. او هي مش اهم، هي بس تبين بس ايه الاستعارات او السرقات الكتابيه للحضارات القديمه. احنا طبعا عرفنا تيامات وعرفنا قصته. في شخص او في الكتاب المقدس اسطوره اخرى لكان اسمه رهب. حد يعرف من هو رهب؟ حد يعرف من هو رهب؟ اللي يعرف من هو رهب ياخد 5 جنيه دلوقتي خشب. ها اللي يعرف رهب ياخد 5 جنيه خشب. حد يعرف من هو رهب؟ ها يا شباب، حد يعرف من هو رهب؟ يا شباب هل هناك من يعرف من هو رهب؟ يا شيخنا اكرم حسن، حد يعرف من هو رهب؟ ابو لبابه لو موجود هل تعرف من هو رهب؟ محدش يعرف مين رهب، محدش يعرف مين رهب نهائي. في الاصحاح التاسع، ركزوا معايا في اللي انا هقوله كويس. الاصحاح التاسع فقره 13 ترجمه اليسوعيه بيقول لك ايه؟ الله لا يرد غضبه، واعوان رهب يرتمون تحته. اعوان رهب، لا انا بتكلم في التاسع، يعني 26 ده مش ماليش علاقه بال 26 دلوقتي. بس انت بتتكلم على اصحاح رهب، انا قاعد بدور على الحاشيه تحت فمش عمال بيكرروهاش هم. بص يا باشا، مكتوب في الحاشيه، في الحاشيه تحت، ان رهب وحش الخواء الذي يتناوب مع لوياثان او التنين، وهو تجسيد اسطوري للمياه القديمه. خلي بالكم المياه القديمه دي مين؟ البحر تيامات. ركز معي كده. وتجسيد أسطوري للمياه القديمة وهي البحر تيامات للتعبير عن سيطرة الرب الخلاقة. كانت المخيلة الشعبية والشعرية تكرمه لأنه الظافر أو المهاجم لرهب. الرب بيقول لك أن هو اللي بيهاجم رهب في المخيلة الشعرية القديمة والشعبية القديمة. هو نسى أن الرب عند المخيلات الشعبية القديمة كان اسمه مردوخ، ومردوخ هذا مردوخ هذا أحد الأبطال، مردوخ البطل أحد الآلهة الذي ساهم في ولادته البحر تيامات. ثم قام مردوخ هذا بعد أن ساهم في ولادته تيامات بشق مردوخ إلى نصفين، وما أن شق مردوخ إلى نصفين إلى إلا أن تكونت السماء والأرض. وهذه هي القصة المسروقة من البابليين التي أحضرها هؤلاء القوم عند عودتهم من السبي البابلي. حد فيهم حاجة؟ حدش فيهم حاجة. الله المستعان. طيب تعال نخش، تعال نخش من اللي شق، من اللي انشق، مردوخ ولا تيامات؟ تيامات انشق. الرجل زعل. تيامات، مردوخ شق تيامات، مردوخ شق تيامات، شق تيامات ايه؟ نصفين. النصفين دول لما شقوهم السماء تكونت من نصف والارض تكونت من نصف، تمام. مردوخ البطل، مردوخ. حتى اللي يقرا ملحمه جلجماش هاجد بان مردوخ، مردوخ كان من الشخصيات الاساسيه فيها. المهم تعالوا نرجع نكمل. حد يعرف من هو ملك الاهوال؟ من هو ملك الاهوال؟ اللي يعرف ياخد 5 جنيه خشب. من هو ملك الأهوال؟ يلا يا شباب، من هو ملك الأهوال؟ عايزين كده ايه السرعة في الكتابة والأداء، ويعني الناس اللي شغالة بتدور على الناس اللي شغالة بتدور في البرنامج على كل كلمة انا بحطها عشان تسمعني بالنص، تمام. قول لي بقى من هو ملك الأهوال؟ ملك الأهوال، بدل دفاع عن الأئمة، عن الأئمة الإسلامية أنت تقوم بمحاجاتهم في زمن الحروب. حد يعرف من هو، من هو ملك الأهوال؟ لا هو مش رابو الهول. طب قبل ما اذكر لكم من هو ملك الاهوال، تعالوا خش كده على التفسير التطبيقي. ركزوا معايا في اللي انا هقوله، تمام. انا هسخلكم اللي عايز يستخدم النص اللي انا هستخدمه ده يستخدمه، ده اللي عايز يستخدمه في الحوار يستخدمه. بيقول لك ايه؟ ملك الاهوال هو نوع من المجاز في الاشاره الى الموت، فقد راى بلدد الموت موحشا يبتلع الانسان، فقد راى بلدد، بل هو بلدد الشوحي انسان في 18 من اول 18 13. ولكن الكتاب المقدس يعلمنا ان الله له القدره على ابتلاع الموت. تعالى كده ناخد النص ده عشان هسال، عشان هسال سؤال، هسال سؤال. السؤال كالتالي، تمام. السؤال كالتالي: ملك الأهوال هو نوع من المجاز في الإشارة إلى الموت، فقد رأى بلدد الموت وحشا يبتلع الإنسان، ولكن كتاب الله، ولكن الكتاب المقدس يعلمنا أن الله له القدرة على ابتلاع الموت. ركزوا شباب، ركزوا شباب في اللي أنا هقوله ده، ده التفسير التطبيقي. تفسير التطبيقي بيقول لك أن الرب له القدرة على ابتلاع الموت، صح؟ حد عنده اعتراض على ذلك؟ بصوا الشخص اللي كان داخل يغير الحوار بيقول لي انت جبان. والله ما فهمت هو بيتكلم عن ايه اساسا. انت جبان المهدي شيعي قذر يقول لك انا اللي جبان وانا ما اعرفش هو بيتكلم عن ايه اساسا. طيب حد يعرف، حد يعرف من هو ملك الاهوال؟ حد يعرف من هو ملك الاهوال؟ بس انا بقول لك ايه، بقول لك هو نوع من المجاز في الاشاره الى الموت. وبعدين بيقول لك الكتاب المقدس يعلمنا ان الله له القدره على ابتلاع الموت. طب لو الله له القدرة على ابتلاع الموت، خلي بالكم الخطية موت. حد عنده مشكلة؟ حد عنده مشكلة في في في, في النص اللي أنا قلته ده؟ الخطية موت، الخطية تساوي الموت، صح؟ ده في معتقد النصارى، فأعتقد النصارى الخطية موت، وأن الرب جاء ليعطينا الحياة. فأعطانا الحياة إزاي؟ عن طريق أنه مات. ده لكنه مش محتاج أنه هو يموت لأنه عنده قدرة على ابتلاع الموت. بص التفسير التطبيقي بيقول إيه عن النص ده: ولكن الكتاب المقدس يعلمنا أن الله له القدرة على ابتلاع الموت. مش كده دينكم سقط؟ ولكن الكتاب المقدس يعلمنا أن الله له القدرة على ابتلاع الموت. طب لما الرب له القدرة على ابتلاع الموت، يبقى ليه إيه الحاجة للفيلم الهندي ده كله؟ ده رب نفسه: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ تمام؟ مش الكلام ده كان في الرؤية؟ حد نزل النص لو أين غلبتك يا موت أو أين شوكتك يا موت؟ ثانية نعمل بحث عليه. أيوة، أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ تمام؟ ركز كده معايا برضو في هوشع، بقول لك إيه؟ من يد الهاوية أفديهم، من الموت أخلصهم. أين آباؤك يا موت؟ أين شوكتك يا هاوية؟ تختفي الندامة من عيني. النص بقى اللي احنا ذكرناه دلوقتي، النص ده في كورنثوس، أنا كنت فاكره في اسمه ده، في ال المهم هو الراجل كان كاتبه اساسا انظر مزمور 49 15 وكورنثوس الاولى 15 55 56. طيب اين شوكتك يا موت؟ اين غلبتك يا هاوية؟ الرب يا جماعه يستطيع ابتلاع الموت. حد عنده مشكله بذلك؟ حدش عنده مشكله في النص ده، صح؟ طب لما الرب عنده القدره على ابتلاع الموت، اذا يا جماعه الخير، الفيلم الهندي الخاص بهذا المعتقد النصراني قد سقط. بس احنا عندنا مشكلة، عارفين ايه هي؟ عارفين ايه هي يا جماعة؟ عشان بس اخلص معاكم واسيبكم وامشي دلوقتي، عارفين ايه هي؟ معاكم بالضبط 5 دقائق. ان ملك الاهوال، يا عيني يا ليلي، ملك الاهوال مش هو الموت. ملك الاهوال يا عيني يا ليلي مش هو الموت. ملك الأهوال اللي موجود في أيوب 18-14 ينزع من أمان خيمته ويساق إلى ملك الأهوال، مكتوب في الترجمة الرهبانة اليسوعية صفحة 1074. ملك الأهوال مكتوب تحت في الحاشية رقم 4، شخصية من شخصيات الأساطير الشرقية واليونانية، ويبدو أنها تأمر أرواح الجحيم، وهي نوع من إلهات الثأر تلاحق المجرمين وهم أحياء. وهللويا هللويا هللويا، هذه الشخصية هي شخصية مسروقة من الأساطير الشرقية واليونانية، وكانت إحدى آلهة الفأر. حبيبي شياطين بتحلحق الناس أحياء. الخلاصة هم راجعين من بابل، الخلاصة أن هم راجعين من بابل سرقوا هذا النص، وقالوا أن هذا النص هو وحي موحى به من الله، ونقلوه من النص السامي او الادب السامي المشهور في هذا الوقت، ثم ترجموه الى العربية وقالوا هذا كلام الرب. هل كلام الرب يستعين هل الرب يستعين بكل ما هو وثني ويجعله الهي؟ يعني بدل ما جم يتكلموا على تيامات، طب تيامات يا رجالة، تيامات يا رجالة ده ايه؟ تيامات يا رجالة ده أسطورة بابلية قديمة، اللي هو يمثل مياه الهاوية اللي كان الرب مردوخ قطعه نصين. طب يا جدعان، الكتاب المقدس خد تيامات ده وخد مردوخ، بدل مردوخ صار في الكتاب المقدس الله، مردوخ صار في الكتاب المقدس الله، فأصبح الله هو من هزم تيامات. مجاز مين يا عم الحاج؟ مجاز مين؟ جاب قصة، جاب قصة سرقها مردوخ اللي هزم تيامات وشقه نصين، بقى تيامات ده، تيامات ده أصبح زي ما هو، وخد مردوخ استبدله بيهوى، أصبح يهوى هو اللي شق تيامات. بس في مشكلة، أسطورة مردوخ وتيامات، تيامات ساهم في ولادة مردوخ، أي أن المخلوق ساهم في ولادة الخالق الذي هو ابن لشيء آخر. أه؟ لا آه لا، حتة الخطيب هم قالوا ينزع من أمان قائمته وسوق لملك الأهوال، قال لك إن ملك الأهوال ده الموت نفسه، تمام؟ فالرب يقدر يطلع الموت، ده أحد التفسير، أحد التفسير قال لك إن الرب يقدر يطلع الموت، مش الرب في نص آخر بيقول أين غلبتك يا موت، أين شوكتك يا هاوية، يبقى الرب يستطيع أن يهزم الموت، صح ولا غلطان؟ مش الرب يقدر يستطيع أن يهزم الموت ويقدر يبتلع الموت؟ طب لو الرب يقدر يبتلع الموت ويهزم الموت، والموت عندهم بيساوي الخطية، يبقى إذن الرب كان نخلص الفيلم ده من الأول وبلع الموت وخلص على الخطية، بدل ما هو يموت. يعني الرب هزم الموت عن طريق ان هو يموت؟ حد فيهم حاجة؟ الرب هزم الموت عن طريق ان هو مات. الرب هزم الموت عن طريق ان هو مات. ما صلاة، اصبر بقى دقيقتين ونمشي كلنا سوا، تمام؟ هو فاضل بس كده ايه، احنا كده جبنا ايه، جبنا ملك الاهوال وجبنا رهب، تمام؟ وجبنا مياه الهاوية اللي هزمها مردوخ، وجبنا تيامات، واتكلمنا عن ايوب وعرفنا ان ايوب هم مش عارفين هو مين، واتكلمنا عن زمن الكتاب عرفنا مش معروف، والزمن اللي عاش في ايوب عرفنا ان هو مش معروف، وعرفنا ان هو ايوب نفسه مش معروف هو مين، ولا اتكلم لغة ايه، ولا عاش فين. فعرفنا حاجات كتير قوي. لوثيان وبهيموس، لوثيان وبهيموس، تمام؟ دي اخر حاجة هنقولها. تلحيت تصلي دقيقتين بالظبط. لوثيان وبهيموس، الترجمة للرهبان اليسوعية صفحة 1102. انظر الى بهيموت، الكلام ده فين؟ في 40، تمام؟ 40-15. انظر الى بهيموت الذي صنعته مثلك، انه يأكل العشب مثل الثور. بص تحت كاتب لك ايه عن البهيمة، وهي الصيغة، وهذه الصيغة تدل على البهيمة العظمى، اي على اي وحش كان. كثيرا ما رأى المفسرون في بهيموت فيلا، تمام؟ بعد كده بقولك بعد لويثان، لويثان ده موجود فين يا ربي، فين؟ 25. اما لويثان افتمسكه بشص ام تربط لسانه بحبل. بص تحت بقولك بقى، وهذا يدل هذا الاسم على وحش الخواء القديم. عارفين وحش الخواء القديم ايه؟ الخواء القديم اللي هي مياه الهوية، كان في يعني اللويثان ده بيدل على مياه الهوية، تمام؟ او وحش الخواء القديم. خلي بالكم الوحش ده في ميزة، في ميزة مش موجودة في اي حاجة. الوحش ده خلي بالكم مكتوب تحت بقى في الصفحة البعدية 1103، بيقول لك ايه، المفترض انه لازال عائشا في البحر. يعني الوحش ده موجود عايش دلوقتي، لحد دلوقتي الوحش ده موقتي، تمام، وعايش تحت البحر. ركز مع الكلام ده فين؟ الرهبنة اليسوعية صفحة 103 و102 في الحاشية من تحت، تمام؟ بيقول لك ايه، المفروض انه لا يزال عائشا في البحر، يطبق هنا على التمساح، لكن الحيوان الظاهر هو رمز مصر، تمام، في حزقيال. يعني هو بيقول لك الحيوان ده يرمز الى مصر في حزقيال، تمام. ولا يزال يعود بالذاكرة الى الوحش الذي هزمه الرب في مبادئ العالم. خلي بالك بيقول لك في وحش هزمه الرب في مبادئ العالم، خلي بالك في وحش هزمه الرب في مبادئ العالم. خلي بالكم يا جماعة، السفر الوحيد اللي بيتكلم على وحش هزمه الرب في مبادئ العالم هو سفر مين؟ سفر ايوب. الرب هزم وحش في بداية العالم. السفر اللي بيتكلم على قصة رب الرب اللي هزمه الوحش اللي هزمه الرب في بداية العالم ده، كان الاصل فيها ايه؟ كان الاصل فيها كانت مردوخ مع تيامات. مردوخ بقى الرب، هما سألوها، مردوخ بقى الرب، ومردوخ بقى وهزم مين؟ هزم وحش الخواء اللي هو ايه؟ تيامات. واي وحش بيدل على تيامات، وحنعرف بعد كده ان ده كمان بيتكلم عن الحية المتحوزة السبعة رؤوس المذكورة في سفر الرؤية. بصوا يا جماعة، في الاصحاح الثالث والرابع، تمام، في الاصحاح الثالث والرابع، في بداية الاصحاح الثالث كده بيتكلم، بيقول لك ايه، سويني نقرأها سوا، فين؟ 8 8 8 8 8 يا فلوس واحد تلا بس مش فاكر كم في تلا في ثلاثة ثانية أيوة يلعنه اللاعنون أهي ثمانية. بقول لك إيه ليته كان عاقرا ولا يسمع فيه هتاف الفرح يلعنه اللاعنون كل يوم الماهرون في إثارة لو يثان. ده الكلام ده في الترجمة العربية المشتركة الترجمة العربية المشتركة صفحة 619. بص بقى في الحاشية من تحت بقول لك ايه لوياثان. خلي بالك انا لو قلت لك من شوية ان الحيوان ده لسه عايش ترجمة الرهبان اليسوعي بتقول ان هو لسه عايش تحت البحر. ركز بقى معي. لوياثان حيوان اسطوري قيل ان الصحراء قادرون على اثارته ليتسبب بكسف الشمس ويتصوره الكاتب في 40-25-41-26 بشكل تمساح وينسب اليه القدرة على التهام الكواكب. هللويا. هناك كائن يعيش على تحت سطح البحر. في كائن عايش دلوقتي موجود تحت سطح البحر تمام يقدر يبلع يقدر يكسف الشمس. الشمس اول ما يحصل تكسوف اعرف ان لوياثان ده صحراء. وهذا الكائن يستطيع ان يبلع يعني يبلع الكواكب. ركز معايا ركز معايا ان كان فاضل لك عقل في ظبط عقل في عقلك يعني او في مخك او في راسك ركز معايا. في كائن بيعيش تحت سطح البحر موجود على كوكب اسمه كوكب الارض. المجموعة الشمسية فيها اللي احنا نعرفه حاليا كده حوالي 9 كواكب تمام. فيهم كوكب اسمه كوكب المشترى المشترى. الكوكب ده مساحته قد ايه 1200 ضعف الارض. يبقى ده حجمه 1200 ضعف الارض تمام. في كائن على الارض يقدر يبلع الكوكب اللي هو 1200 ضعف حجم الارض. هل دي معقولة؟ طب خلي بالك الشمس الكوكب بيقدر الحيوان بيقدر يحجب الشمس بس خلي بالك الشمس تقريبا مليون تقريبا يعني مليون ضعف الارض. هل ده كلام يعقل يا جدعان يا ارباب العقول؟ هذا الكلام كلام مسروق من الوثنيات. احنا دللنا عليه مسروق من الوثنيات. جاي زمان الارض كانت كبيرة بس جار عليها الزمن. هي الارض كانت كبيرة 200 ضعف حجمها الحالي. الارض كانت في العصور القديمة 200 ضعف حجمها الحالي تمام. وكان اليوم عليها بيقارب 22 ساعة وكانت القارات على الارض كانت قارة واحدة. الكلام ده كله عارفينه بس برضو برضو ما يحلهاش. 200 ضعف ال 1200 ضعف برضه ما يقدرش اي حيوان على وضع سطح الارض يبلع كوكب 1200 ضعف الارض الحاليه. المفروض ان هو لسه عايش على الارض يعني بيقول لك هو عايش على الارض حتى عصرنا الحالي وهيفضل عايش يقدر يبلع النجوم والكواكب. طب لو افترضنا ان ده رمزي ان ده رمزي وبيدل على مصر هل مصر تقدر تبتلع الكواكب اللي حوالينا؟ هل مصر هي السبب؟ جهاز المشترى برضو كان صغير وبعدين البلية لعبت معه ممكن برضو. طب الشمس الشمس مليون ضعف يا جدعان. الشمس مليون ضعف 3-4-5-6 الشمس مليون ضعف يا جدعان مليون ضعف الارض. ده تقريبي مليون ضعف الارض يعني هي اكتر رقم بس مش مذكر هي تقريبا مليون اللي انا مذكره مليون. سبحان الله فسبحان الله سبحان الله سبحان الله. دي بقى انت اللي انا متحامل فيها. انا كده في كاد يا جدعان على وجه الارض يبلعش. طب نفترض ان هو مجازي بيدل على مصر. هل مصر تستطيع ان تبتلع الكواكب؟ هل مصر هي وحش الخواء القديم؟ كان الشمس كان صغيره وكبرت ممكن برضه. بالمناسبه الارض كان جزء من الشمس كان جزء من الشمس وحصل انفجار الارض والكواكب الشمسيه انفصلت عن الشمس. طب لو افترضنا ان مصر هي وحش الخواء القديم وهن كل هذا هو ترميز هل لا مؤاخذة مصر تستطيع ابتلاع الكواكب ولا دي نبوءة ان احنا هنغزو الكواكب بعد كده يعني ويحطوا بقى العلم المصري عليها وتحط بقى تلاقي مستعمرات فضائية بقى ومش امريكا ما يبقاش العلم الامريكي اللي حط على القمر يبقى العلم المصري مستحتل وده ابتلع الكواكب. احتمال وارد برضو يعني سبحان الله. طب احنا كده ايه احنا كده خلصنا الجزء الاول من هذا الكلام نبقى نناقش بقيه الاجزاء لان لسه في كائنات اسطوريه كثيره يعني انا ما ذكرت لكمش الفينيق. طائر الفينيق حد يعرف طائر الفينيق؟ فينيكس اللي هو كان مذكور في فيلم هاري بوتر. هاري بوتر اصله جه من الكتاب المقدس حد يعرف عنه حاجة؟ حد يعرف عنه حاجة؟ يا عم علق براحتك بس تفهم انت. هقول لك على حاجة ايه سريعة برضو ايه خاصة برضو ايه بما ان احنا في ايوب في الصحاح الثالث احنا مرحناش كتير. بص بقول لك اما اعداء النور الذين يعملون في الظلام راجع 34 تمام بيقول لك واما الذين يلعنون يوم مولدهم شأن ايوب واما بالاحرى سحرة كانوا يقدرون على ما كان الناس يعتقدون ان يحولوا بادعياتهم وحيلهم السحرية ايام الفأل الى ايام شؤم او ان يجلبوا الانكسافات حين كان لويسان يبتلع الشمس الى حين. هللويا هللويا هللويا لويسان كان يبتلع الشمس الى حين هللويا. وفي الاساطير الفينيقية وحشة من وحوش الخوال الاصلي وكانت المخيلة الشعبية دائما تخشى دائما ان يستيقظ مجذوبا بلعنة فعالة على النظام القائم وان التنين الوارد ذكره في الرؤية 12-3 والذي يجسد مقاومة قدرة الشر لله يتسم بعض مميزات تلك الحية الاتية في الخواء الاتيه من الخواء. وهللويا اللويثان اللويثان يستطيع ان يبتلع الشمس. هللويا هللويا هللويا ايها القوم هذا الكلام كان في ترجمة الكتاب المقدس الطبعة الثالثة الرهبان اليسوعية صفحة 1056 دمتم وطاب يومكم وإلى لقاء جديد نلتقي فيه مع الفينيق الذي هو طائر أسطوري ذكر في الكتاب المقدس. كل من شاهد هاري بوتر ليعرف أن هاري بوتر له أصول وجذور وهذه الجذور عميقة ومتعلقة بالكتاب المقدس حيث أن الكتاب المقدس قد ذكر لنا طائر الفينيق. أين يا غلام ذكر طائر الفينيق؟ في سفر أيوب الإصحاح 29 الفقرة 18. فقلت سأموت في فراشي وكطير الفينيقي أزداد أياما. فاكرين يا جماعة اللي اتفرج على هاري بوتر لما هاري بوتر ولع في لمس الطائر الفينيق راح جاي مولع غبر جاي طلع تاني. الكلام ده موجود في الكتاب المقدس وموجود في الترجمة العربية المشتركة صفحة 645 اقرأ الحاشية تحت يقول لك الفينيق طير أسطوري عاش قرونا عديدة أحرق فولد من جديد من رماده الفينيق أو النخلة أزداد أياما أي تكثر أيامي كالرمل. إذن لقد استعانوا بالكتاب المقدس حتى يكتبوا هاري بوتر. طلع من الكتاب المقدس يا جماعة طلع من الكتاب المقدس. وهللويا هللويا هللويا. على فكرة في حاجات تانية موجودة في هذا السفر لكن ما عندناش وقت. نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو كنتوا سجلتوا هذا الكلام استمتعوا هذا الكلام كلام رائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.